سؤال الأخ عن شرح الأدب المفرد للعوايشة. والله لم أقرأ هذا الكتاب. الأدب المفرد ذاته كتاب عظيم ونافع، لكن الشرح لم أطلع على طريقته فيها أو ما كتبه فيها، فلا أستطيع الحكم على شيء لم أقرأه، والله أعلم.